السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو قال رجل لامرأته أنت طالق ثلاثا في مجلس واحد، فهل هذا طلاق بائن؟ نعم، طلاق بائن في مجلس أو في مجالس، كله سواء، بلفظ واحد أو متفرق. نعم.